وأرسل بمدثر وهو النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فكلمة هذا عائدة إلى ما مضى منذ أن بعثه الله تعالى، لأنه هذه كلمة هذا ستأتي معنا في هذا المجلس وفي المجلس القادم مرتين، فلا بد أن نعرف لما يعود هذا اسم الإشارة. 10 سنين، هذا تفصيل لما حصل في 23 سنة التي بقيها بعد البعثة. فإن المصنف كما سبق معنا قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. هذه الآن 10 سنوات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ يقول المصنف يدعو إلى التوحيد فقط. 10 سنوات وهو يدعو إلى التوحيد. من مقتضيات الدعوة إلى التوحيد النهي عن الشرك والنذارة عنه. فتمام العبارة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لكن المصنف لم يذكرها لأنها معلومة ومتقررة مما مضى، وقد تكلمنا عنها غير مرة، وهو أن الأمر بالتوحيد من مقتضاها النهي عن الشرك. وأيضا إنما اختار عبارة يدعو إلى التوحيد لأنه بعد ذلك سيذكر أنه أمرهم بالصلاة ثم أمرهم بالهجرة ثم بعد الهجرة أمرهم بالزكاة والصوم والحج والجهاد، فلأن السياق القادم كله أوامر فاكتفى بلفظ الدعوة إلى التوحيد، وإلا مقتضيات الدعوة إلى التوحيد البراءة من الشرك وأهله. فلعله رحمه الله راعى السياق في لفظه، لأنه سيذكر بعد قليل أنه أمرهم بالصلاة والزكاة والهجرة والصوم والحج وغير ذلك، فلم يأتي بما فيه نواهي إلا بعد يعني أن ينتهي من مسألة وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي مكثه صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا يدعو الناس إلا إلى التوحيد، دليل على عظم هذا الأمر، لأنه المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله، وبدونه لا يصح عمل من الأعمال البتة. ولذلك لا يمكن أن تدعو إلى شعيرة من شعائر الدين ما لم تصحح توحيدهم أولا. ولذلك لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فمفهومه أنهم إذا لم يستجيبوا لك فلا تدعوهم إلى الصلاة، لأنه لا فائدة من صلاة على غير توحيد. ثم قال المصنف رحمه الله وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، يعني أنه مكث 10 سنوات يدعو إلى التوحيد لم يمل ولم يضجر. وقبل أن نتكلم عن مسألة الإسراء والمعراج، هنا مسألة: متى كان الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال قبل الهجرة 5 سنين، ومنهم من قال قبلها 4، وقيل 1 سنة، لكن المصنف هنا رجح أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة 3 سنين، وكذلك أيضا هو رجح أن هذا هو وقت فرض الصلاة. فلو قيل لك متى فرضت الصلاة، من أين تعرف متى فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الشيخ محمد في 3 الأصول، تقول إنها فرضت قبل الهجرة 3 سنين أو بعد البعثة 10 سنوات، ومأخوذة من قول المصنف وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، فهذا وقت لوقت فرضية الصلاة عليه. وذلك قال المصنف وبعد 10 عرج به إلى السماء. الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع وليس للعقل فيها مدخل، والجمهور على أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، لأن قريشا أنكرته أكبر يعني وأكبرت مثل هذا العمل، ولو كان مناما يعني أن الإسراء والمعراج كان مناما لم تنكره، لأنهم ما كانوا في السابق الجاهلية ينكرون المنامات. وقبل المعراج المصنف هنا قال وبعد العشر عرج به إلى السماء. قبل المعراج هناك الإسراء، والإسراء هو السير بالشخص ليلا، ويراد به سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء. والمعراج في اللغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وفي يعني لفظ الشريعة هي السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. والمعراج ثبت بالقرآن في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى قول الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأيضا قصة الإسراء والمعراج جاءت في أحاديث صحيحة، وأنه أسري بجسده وروحه من المسجد الحرام على البراق إلى المسجد الأقصى ويقظة لا مناما، ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج. وأيضا الإسراء والمعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله بها على قبل أن يهاجر من مكة، وثبتت في الصحيحين وغيرهما. وخلاصة ما جاء فيها أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، أي صعد به جبريل عليه السلام ومر بأهل السماء بأهل السماوات، كلما مر بسماء يستفتح جبريل فيفتح له، ثم انتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعنده كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، ففرض عليه الصلوات الخمس، فرضها في اليوم والليلة 50 صلاة، لكن موسى عليه السلام أشار على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه يسأله التخفيف حتى انتهت إلى 5. ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلته، فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم وتكذيبهم، وفرحوا بهذا الأمر وراحوا يشهرون به، كيف يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم صعد إلى السماء ونحن نمكث شهرا في ذهابنا وإيابنا. فبادروا بالذهاب لأكبر صديق أو أهم ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا أما سمعت قول صاحبك أنه ذكر أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة؟ يظنون أن أبا بكر سيشكك في ذلك، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده إيمان جازم، إيمان تام، يقين صادق، عنده عقيدة صافية، اعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله وأنه لا يكذب، فقال لكفار قريش إن قال ذلك فقد صدق، انتهى الموضوع دون أن يسألهم أو يستحلفهم أو يسأل. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق، هذا تمام الإيمان والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه في كل ما يأتي به، لأنه لا يمكن أن يأتي بأمر يخالف أمر الله عز وجل. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس ثم عاد في نفس الليلة. قال المصنف وفرضت عليه الصلوات الخمس، أي في السماء السابعة، في القصة المشهورة التي أشرنا لها قبل قليل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة لأجل 50. وقوله وفرضت أي فرضها الله عز وجل، أي فرض الله عز وجل، ولم يذكر الفاعل هنا لأنه متقرر ومعلوم عليه، يعني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، لأن الحكم هنا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل أمته تبع له. ثم قال المصنف وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد فرض الصلاة مكث في مكة 3 سنوات يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس الصلاة ويأمرهم بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية 2 ركعات حتى هاجر إلى المدينة، دل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعات ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر أولى. رواه البخاري. ورواه ابن حبان بلفظ فرضت صلاة السفر والحضر 2 ركعات فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر 2 ركعات وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم قال المصنف رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني بعد 10 سنوات والثلاثة التي بعدها، فصارت كم سنة؟ صارت 13 سنة، فالضمير يعود إلى ما سبق، وبعدها يعني بعد 10 والثلاث، وهو مجموع المدة التي مكثها صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن بعث بيقرأ ونبئ بالمدثر. أمر أي أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، يعني المدينة النبوية التي كان اسمها سابقا يثرب، والدليل على أن الهجرة كانت بعد 13 سنة من البعثة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 كما رواه البخاري. وذلك أنه لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان نصرانيا لكنه كان عادلا. ثم بعد ذلك يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من أهل المدينة في أحد مواسم الحج فبايعوه على الإيمان والنصرة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة حتى إذا كثر المسلمون هناك ودخل الدين في كل بيت أمره الله أن يهاجر من مكة إليها. فقوله أمر يعني أمر إيجاب، يعني أن الهجرة واجبة عليه وعلى أصحابه من مكة وهي بلده التي ولد فيها ونشأ وبدأ دعوته بها، لكن لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته خرج منها في شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة التي هي البلد الأول له وهي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله، لكنه خرج منها بأمر ربه بعد أن مكث بها 13 سنة يبلغ رسالة ربي ويدعو إليه، لكن لما لم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنه والإذاء له ومن آمن معه هاجر بعد أن أمره الله عز وجل بذلك، وهاجر إلى المدينة وهي يثرب البلد التي اختارها الله عز وجل لتكون مهاجرة ومكان نشر دعوته. وقصة هجرته صلى الله عليه وسلم ما كان قبلها ومعها وبعدها من أحداث يعني وكيف استقبله أهل المدينة كلامها الكلام فيها طويل، وردت في كتب السنة وبعضها في كتب السيرة. وإنما لم نطل في ذكر بعض الاستدلالات لأنها لم يذكرها المصنف، لم يشر لها، ويكفي فيها أن نذكر أنها وردت بحديث الصحيحة. لكن الذي يهمنا هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتمكن من الدعوة في مكة أمره الله عز وجل أن يخرج إلى بلد آخر يستطيع فيه أن ينشر هذا الدين. وهذا يقودنا إلى سؤال: ما مناسبة ذكر الهجرة هنا وإفاضة المصنف الكلام عنها في تضاعيف كلامه عن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة؟ بقية الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل والهجرة فريضة على هذه الأمة كلها لا علاقة له بما نتكلم عنه، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا أفاض المصنف الكلام عنها؟ لعل ذلك لأمرين: الأمر الأول أن الهجرة هي من أظهر معالم الولاء والبراء، وقد سبق قريبا بيان مراتب هجر الشرك وأهله حينما ذكرناه في الآخر المجلس السابق، حينما قلنا والرجز فهجر، وذكرنا فيه أنواع هجران الشرك، وذكرنا منها مفارقة الشرك وأهله، وأظهر صور المفارقة هو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فلذلك ناسب أن يبين المؤلف الهجرة وأحكامها، لأننا قريبون يعني بكلامه عن أمر الله عز وجل لهجران الشرك، فكأنه يقول من هجر من الرجز فهجر، أنه من فعله تطبيقه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الأمر الثاني، كأن المصنف رحمه الله يريد أن يقول لك: أنت الآن تعلمت التوحيد وتعلمت هذه العقيدة، تعلمت هذه الأصول الثلاثة، فتعلمت معرفة الله ومعرفة دين الإسلام وعرفتهما، وعرفت رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، لكنك لم تستطع إقامة دينك في بلدك، فما الواجب عليك؟ الواجب هو الهجرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لعل ذلك هو من أسباب إسهاب المصنف رحمه الله في الكلام عن بعض أحكام الهجرة، ثم سيعود بعد ذلك إلى الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفي بعض النسخ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فبعضها سقط منها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبعضها اكتفى بكلمة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولعل يعني من لم يذكر كلمة وهي والهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني عندنا وردت هذه العبارة في ثلاث صفات: الصفة الأولى التي قرأها المصنف قرأها القارئ وهي ظاهرة أمامكم في الشاشة، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا كلام فيه تكرار. والصورة الثانية التي وردت في بعض النسخ مباشرة: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والصورة الثالثة: والهجرة من بلد الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فقولها يعني عدم ورود فريضة على هذه الأمة يغني عنها قوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. لكن على كل حال الكلام كله يكمل بعضه بعضا. فقول المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني واجبة، لكنها مقيدة بشرط، وهو أن تكون من بلد، وهي أن يكون الإنسان في بلد الشرك كما سيأتي في تفسيرها. والمصنف رحمه الله ذكر حكمها حتى لا يتصور شخص أنها أن الهجرة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط وعلى من معه، لأنهم كانوا في بداية الإسلام محتاجون لمثل ذلك ولا تجب على غيرهم. لذلك أكده بقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وسيذكر بعد ذلك الدليل على هذا المعنى. الهجرة في اللغة هي ترك الشيء ومصارمته الغير ومقاطعته، هجرت فلانا إذا قاطعته. والمصنف عبر فسر معنى الهجرة بهذا القول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا أخصر وأفضل تعريف تفسير لها. بلد الشرك هو البلد الذي تقام فيه شعائر الشرك ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام. الانتقال يعني نقلة، خروج من بلد الشرك. ما هو بلد الشرك؟ هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد ونحوها على وجه عام. يقول الشيخ محمد بن عثيمين وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها نعم تقام فيها شعائر الإسلام لكنها ليست على وجه عام وإنها على وجه محصور. نقيمون شعائر الإسلام في المراكز الإسلامية في مساجد مغلقة ليس على وجه عام. قال وبلد الإسلام هو البلد الذي تظهر فيه شعائر الإسلام والأحكام على وجه عام ظاهر. وأهم الشعائر التي يعرف بها بلد الإسلام هي الصلاة وغيرها من الشعائر الظاهرة. أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه إسلامي، مثل ما ذكرنا قبل قليل البلاد التي فيها أقليات مسلمة. فالمقصود هنا أن المسلم إذا لم يستطع أن يظهر دينه كما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر دينه في مكة فالهجرة فريضة عليه من بلد الشرك، لكن لا يذهب إلى بلد شرك آخر وإنما يذهب إلى بلد الإسلام. فالمصنف رحمه الله يتسلسل بهذه المسائل تسلسلا منطقيا جميلا. فالهجرة واجبة عليك إذا لم تستطع، فكأنه يقول إذا تعلمت الدين وعرفت العقيدة ولم تستطع أن تظهرها في بلدك فيجب عليك الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم قال رحمه الله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني أن الهجرة لا تنقطع ما دام في الأرض بلد شرك وبلد إسلام، فيجب على من يعيش في بلد الشرك ولا يستطيع أن يظهر دينه أو أن يعبد ربه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. وبقاء الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة هذا باتفاق أهل العلم كما حكاه غير واحد، والأدلة على ذلك متعددة منها ما سيذكره المصنف بعد قليل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود به لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام. وكل بلد يكون وكل بلد يكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة شقيا وغير ذلك، وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. بقيت هنا مسألة كأني أرى أن بعضكم سيسأل عنها، هل يمكن الهجرة اليوم؟ الحقيقة هذا الموضوع موضوع يعني الآن البلدان تغيرت والحياة تغيرت وصارت هناك حدود وقسمت الدول وصار يصعب على المسلم أن يخرج من بلده إلى بلد مسلم آخر ولو لزيارة إلا بإجراءات طويلة. فالهجرة ليس المطلوب من الهجرة أن تخرج من نفس البلد يعني من دولة إلى دولة. قد يكون الهجرة إذا لم تستطع هذا كما هو الواقع اليوم في زمننا فلا أقل من أن تخرج من مكان مدينة يعلن فيها يجهر فيها بالشرك إلى مدينة أخرى أقل ضررا من مكان فيه بدع ومحدثات كثيرة إلى مكان خال منها. فالهجرة درجات كما أن يعني اجتناب المنكرات على درجات على حسب استطاعة الإنسان. المقصود أن هذه من المواضيع التي يعني صار هذا من أثر المدنية الحديثة حينما قسمت الدول وصار يعني انتهت بسبب هذه التقسيمات الرحلة. كانوا في السابق العلماء يرحلون في طلب العلم فيذهب من بلد إلى بلد. البخاري رحمه الله مثلا ولد في بخارى ثم انتقل في بلاد الدنيا وعاد إليها وقد جمع كتاب الصحيح وهكذا العلماء. الآن لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بلده لطلب العلم لكن ما يمنع الله عز وجل من شيء إلا ويهب شيئا آخر. فمن كان يتصور أن الإنسان مثلا هنا في الرياض يتكلم ويسمعه الناس في أقصى الدنيا ويحضرون مجلسه ويكونون كمثل الرحلة في طلب العلم أو بل هي هي هي هي كالرحلة في طلب العلم بدون مشقة ولا فذلك فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. نعم. ثم كعادة المصنف رحمه الله في الاستدلال على ما يقرره من مسائل قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قوله والدليل يعني الدليل على وجوب الهجرة وأن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أنواع الناس بالنسبة إلى الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فذكر الله عز وجل في هذه الآية قسمين والثالث يفهم منهما. القسم الأول القادر على الهجرة مع عدم قدرته على إظهار دينه في بلده بلد الشرك فهذا تجب عليه الهجرة لما ذكرناه سابقا ولقول الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بعد أن وصفهم بأنهم ظالمين لأنفسهم لعدم هجرتهم مع القدرة فمن بقي في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. القسم الثاني أو الصنف الثاني العاجز عن الهجرة لمرضه أو ضعفه ومن باب أولى أنه لا يستطيع إظهار دينه فهذا لا هجرة عليه ما دام لا يستطيع الخروج أو كان من الضعفة من النساء والولدان وشبههم فكلهم لا هجرة عليهم لأن الله عز وجل قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن عليه أن يعتزل الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم. القسم الثاني الثالث أو الصنف الثالث هو من تستحب له الهجرة قالوا وهو من ولا تجب عليه كما تجب على الصنف الأول وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه كان يكون ذو جاه أو ذو مكانة أو أنه لا ينكر عليه في إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من تكثير المسلمين وقتال الكفار والبعد عن مخالطة المشركين في بلدهم. يقول الله عز وجل في هذه الآية إن الذين توفاهم ملائكة المراد بالملائكة إما ملك الموت وأعوانه أو إما ملك الموت وحده لأن العرب أحيانا تخاطب الواحد بلفظ الجمع وقوله تعالى ظالمي أنفسهم هذا دليل على وجوب الهجرة كما ذكرنا قبل قليل، والمعنى أنهم ظالمون لأنفسهم لتركهم الهجرة. قالوا فيما كنتم، هذا استفهام توبيخ وتقريع لهم، والمعنى في أي فريق كنتم، لما مكثتم هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا عاجزين لا نستطيع الخروج. قالوا يعني قالت الملائكة لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني كان بإمكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة، أليس لكم سعة في الخروج من بلد الكفر؟ والمراد بها في ذلك الزمن هي مكة، لأنه سيذكر بعد قليل كلام البغوي وأنه المقصود به الهجرة من مكة إلى المدينة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني أولئك الظالمين لأنفسهم بترك الهجرة. هذا وعيد على أن القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على ترك أمر واجب وهو الهجرة، وهو هنا الهجرة، فتركها كبيرة. إذن قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء هم القسم الثاني الذين لا يستطيعون الخروج، لا يستطيعون حيلة، يعني لا يقدرون على حيلة، لا على خروج ولا على نفقة ولا على من يهيئ أمرهم، ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرفون الطريق إلى الهجرة وهي المقصود بها هنا المدينة، ولا يستطيعون يسير وحدهم. قال سبحانه فأولئك ممن سبق وصفهم عسى الله أن يعفو عنهم، يعني يتجاوز عنهم لأنهم معذورون بتركهم الهجرة، فعسى هنا في الآية للتحقيق أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا يتجاوز عنهم غفورا لمن تاب منهم. فالآية دليل على وجوب الهجرة وعلى أكديتها. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع بنص هذه الآية. وهذه الآية أيضا دلت على أنه لا بد في كون الهجرة واجبة من وجود شرطين، الشرط الأول القدرة على الهجرة، والشرط الثاني عدم التمكن من إظهار الدين. فإذا كان يستطيع إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة، وإذا كان لا يستطيع لا يقدر على الهجرة فلا يجب عليه الهجرة. لكن إذا كان يقدر على الهجرة ولا يستطيع إظهار دينه ويقدر على الهجرة ولم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الكفر أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا ولم يكن من المستضعفين. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليلا ثانيا على الهجرة، وهو قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا، أي آمنوا بي وبرسولي ولقائي، وأضافهم الله إلى نفسه في خطابه تشريفا وتكريما، إن أرضي واسعة فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان فاخرجوا فإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم المشركون. ففي هذه الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، وأنه لا عذر لهم في ترك عبادة الله وتوحيده فيها، لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر. فإذا لم تستطيعوا أن تعبدوا الله في أرض فأرضي واسعة فاذهبوا إليها واعبدوني فيها. ومقصد المصنف رحمه الله من ذكر هذه الآية بيان مسألة مهمة، وهو أن ترك الهجرة لا يوصل صاحبه إلى الكفر فينفع عنه اسم الإيمان، ولذلك أتى بعدها بقول البغوي لأنه سار على منهجه الذي ذكرناه غير مرة، أنه إذا أتى بدليل له وجه استدلال يذكر من ذكره من العلماء. فقال رحمه الله قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. أولا هذا الكلام نقله المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام البغوي بالمعنى وليس بالنص، والبغوي حكاه عن بعض التابعين. وثم أيضا إن هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا ونسبه إلى البغوي ليس أصلا في سبب النزول، وإنما هو جرى مجرى التفسير للآية، لأن العلماء ذكروا لهذه الآية أسباب نزول غير هذا السبب. ثانيا، هذه الآية دليل على أن الذي يترك الهجرة مع قدرته عليها ليس كافرا، لأن الله عز وجل قال يا عبادي الذين آمنوا، ولو كانوا كفارا ما ناداهم باسم الإيمان. وتقدم في كلام ابن كثير والشوكاني أن تارك الهجرة لا يعتبر عاصيا ظالما لنفسه، فالظلم إذن في هذه الآية ليس معناه الشرك، وإنما ما دونه من الذنوب. فتارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر، لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين. والبغوي هو الملقب محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، صاحب التفسير وشرح السنة، وقال عنه ابن كثير برع في العلوم وكان علامة زمانه فيها، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا، توفي سنة 1650. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على الهجرة من السنة، فقال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث رواه أبو داود وغيره بسند حسن. وهذا الحديث فيه دليلان، الأول هو دليل على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والثاني هو دليل على أن الهجرة باقية وأنها لن تنتهي إلا بقيام الساعة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني إلا إذا قامت الساعة، فهذا دليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. فقوله في كما ذكرنا سابقا لا هجرة بعد الفتح، المقصود به ما ذكرناه من أن هو الهجرة من مكة، لأنها صارت بعد الفتح بلد إسلام. وقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني التوبة والهجرة متلازمتان، متى ما كانت التوبة مقبولة فالهجرة موجودة، ومتى ما انقطعت ولم تقبل التوبة حينئذ تنقطع الهجرة. لذلك قال ولا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، يعني حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فكأنه يريد أن يعني يشير إلى أن التوبة أيضا الهجرة عمل من الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يقبل من العبد ما دام في هذه الدنيا ولم تقم الساعة. متى تنقطع التوبة إذن؟ يقول عز وجل ويوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. لذلك قال هنا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذه طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهذا أوان قيام الساعة، فإذا طلعت الشمس من المغرب لم تقبل التوبة فحينئذ تنقطع الهجرة. وورد في بعض آثار وحديث الهجرة باقية ما قوتل العدو، وقال أيضا ولا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق، يعني من بلد إلى بلد فرارا بدينه. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الهجرة الذي أدخله ضمن كلامه عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيعود الآن إلى تتمة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، قف هنا. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر فيها، ماذا حصل إلى وفاته؟ قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، مثل الصلاة، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أولا، هنا يعني بعض النسخ بينها فرق في بعض الكلمات، منهم من قدم الأذان على الجهاد في بعض النسخ، ولكن المصنف هنا أراد هنا التعداد فقط وليس قصده الترتيب، ولم يرتب هذه العبادات التي شرائع الإسلام التي ذكرها هنا، لأن الحج مثلا لم يشرع إلا في السنة 9، ومع ذلك قدمه على الأذان. الأذان شرع في السنة 2 من الهجرة، فلا يضر إذن التقديم والتأخير بين الألفاظ. وبعض النسخ أيضا لم يذكر فيها الأذان، وأيضا وردت عبارة وغير ذلك من شرائع الإسلام بعد من شرائع الدين بعد قوله والنهي عن المنكر، وفي بعض النسخ كما قرأ القارئ ليست موجودة، وزيادتها زيادة إيضاح وتأكيد، وزيادتها أنسب من عدم وجودها. ثالثا، المصنف هنا أو ثانيا، نعم، أولا التفريق بين النسخ، ثانيا المصنف هنا ذكر بعض الشرائع، وإن كان الراجح في بعضها أنها شرعت في مكة، فإن الزكاة على الصحيح من أقوال العلم أن الأمر بها جاء في مكة ثم أكد عليها في المدينة، لكن المصنف هنا ذكرها أنها شرعت في المدينة من باب يعني التغليب، وأن غالب الشرائع أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة، ولما استقر في أنفس الناس هذا التوحيد وهذه العقيدة، وهي خلوص العبادة لله وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل من الله، وأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، نزلت عليه بقية الشرائع كالزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. ثالثا، كأن المصنف ذكر هذه الأمثلة ليدل على أن هذه الشرائع حتى وإن كانت في ظاهرها من العبادات، إلا أنها داخلة في مفهوم الإسلام، وداخلة في مفهوم الإقرار بتوحيد الله عز وجل والإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بتوحيد الله وأنه لا يعبد إلا هو، قام بالشرائع التي شرعها الله عز وجل له ودعا لها وأمر الناس بها، إذ هي من النبوة والرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول إن الزكاة والصوم والحج سبق الكلام عنها عند كلامنا عن أركان الإسلام، ومقصوده هنا هو ذكر تاريخ الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض العبادات وهي الأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما خص المصنف، لعل المصنف رحمه الله إنما خص هذه العبادات دون غيرها من بقية الشرائع لأنها عبادات ظاهرة، فالأذان عبادة ظاهرة يعرف بها إسلام البلد قبل غزوهم، والجهاد هو أحد لوازم الأصول الثلاثة، وهو جهاد من لم يوحد كما سيأتي معنا في آخر جملة من ثلاثة الأصول، وهو كلامه عن الجهاد سنتكلم عنه هناك. وأما الأمر بالمعروف، فالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف أنه من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه، والمنكر ضد ذلك. وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه باب عظيم به قوام الدين وملاكه ووظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة من سمات الإيمان وحق من حقوق المسلم على أخيه، وأدلة ذلك معلومة ومعروفة. ثم قال المصنف: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. هذه 10 هي بقية 23 سنة، وهي 10 سنين مكثها في المدينة. أخذ على هذا يعني على الأمر بالتوحيد والصلاة وهذه الشرائع، كلما نزلت شريعة أو حكم من شرائع الدين أمر به، مكث على هذا، أخذ على هذا يعني مكث على هذا 10 سنين. وبعدها توفي، وسيذكر بعد ذلك الأدلة على هذه. في بعض النسخ قال وتوفي صلى الله عليه وسلم مثل ما قرأ المصنف، وفي بعضها وبعدها توفي، ولا إشكال في أو لا في مثل هذه الاختلافات. ثم بعد ذلك كأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على استفهام، هل لما توفي صلى الله عليه وسلم هل بقي دينه، أو هل بقي شيء من دينه لم يذكره؟ فلا، بل مات صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الأحكام كلها، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ابتدأ المرض به صلى الله عليه وسلم سنة يعني في أواخر سنة 10 أو بداية السنة 11، وفي أول يعني في أول شهر ربيع الأول من عام 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم. وقصة وفاته قصة عظيمة، وما وقع بعد وفاته وردت في الأحاديث الصحيحة، ووردت أيضا في كتب السيرة. لكن المصنف أيضا أراد الرد على السؤال الذي ذكرناه الثاني، وهو هل انقطع الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم، فقال ودينه باق يعني موجود، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة. دينه باق أي مؤيد محفوظ إلى يوم بحفظ الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كاف لمن تمسك به. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وبقي دينه، لماذا دينه باق؟ قال لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية كلها، بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة تنتهي بنهايتها. بعض الأديان السابقة ماتت بموت الأنبياء الذين بعثوا بتلك الأديان. ثم بعد ذلك قال دينه باق، ما هو هذا الدين؟ قال وهذا دينه. هذا هنا اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ يعني المشار إليه هو كل ما سبق من أول رسالة إلى هذا الموضع، هذا دينه عليه الصلاة والسلام الذي سمعتموه من أول مجلس عقدناه إلى هذا المجلس، هذا هو دينه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ما وصف هذا الدين؟ قال لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر سواء كائنا أو سيكون إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. ومنه هنا يصح أن نقول عنه، لأنه وردت في بعض النسخ إلا حذرها عنه، ومنه وعنه معناهما واحد، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. طيب، حتى هذا الكلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها من، لأن هذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. لكن ما هو هذا الخير وما هو هذا الشر؟ قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يعني من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا كلام واضح، وهو تعريف للعبادة التي سبق أن ذكرناها في أول شرح هذه الرسالة. والشر الذي حذرها منه أو حذرها عنه هو الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أو جميع ما يكره الله ويأباه، يعني يمنعه بمعنى يكرهه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: يعني يمتنع. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولماذا حذر أمته من الشر وهو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه؟ خوفا عليها من الوقوع في المهالك، فقد بلغ الدين كله وبينه جميعا كما أمره الله عز وجل. وجاء في الحديث: ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. انظروا، نفس عبارة الحديث استقاها المصنف رحمه الله الشيخ محمد ووضعها في كتابه: ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وورد أيضا كلام المصنف في بعض الآثار كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني. وروى الشافعي وغيره بسند مرسل عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. فهذا هو نفس نص الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بقي هنا مسألة نختم بها، وهو قول المصنف: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها أو حذر منه هو الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. أليس التوحيد جزءا من الخير؟ أليس التوحيد جزءا مما يحبه الله تعالى؟ بلى. فلماذا ذكره؟ قال: التوحيد وجميع ما يحبه الله. ذكره هنا من باب التأكيد عليه وأهميته، وكذلك قوله: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يعني هل الشرك لا يكرهه الله ولا يأباه؟ بلى، يكرهه الله ويأباه. فحذرها من جميع ما يكرهه الله ويأباه، لكن ذكر المصنف الشرك هنا للتأكيد على ذلك كما ذكر التوحيد. فالخير الذي جميع ما يحبه الله ويرضاه يدخل فيه التوحيد، وجميع ما يكرهه الله ويأباه يدخل فيه الشرك. فهذا كله من ذكر العام بعد الخاص، وذكر العام بعد الخاص فيه مزيد تأكيد على الخاص واهتمام به. وإلى هذا الموضع نقف في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم ما ذكره المصنف من أدلة على ما سبق، ولعلنا إن شاء الله نختم في المجلس القادم هذه الثلاثة الأصول إن يسر الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم هيئ لنا من أمننا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمننا رشدا، اللهم دلنا على الخير، اللهم أرشدنا إليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم ونفعنا الله بما سمعنا. نعم. يقول حفظكم الله تعالى: ما هي شروط الهجرة من بلاد الكفر وجزاكم الله خيرا؟ هو شروط الهجرة من بلاد الكفر أولا أن يكون المسلم لا يستطيع إظهار دينه. لكن الواقع الآن هل هناك بلد يمنع فيه المسلم من إظهار دينه؟ يعني لا يوجد الآن، حتى وإن كانت بلدان كافرة ففيها حرية، والآن كل دول العالم تدعو إلى حرية الأديان وإلى أن هذا أمر خاص. نعم هم يرفضون أن تدخل الدين في أمور السياسة ونحوها، لكن يستطيع الإنسان أن يظهر دينه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يستطيع عليه، أن يكون قادرا على الهجرة. وعدم القدرة على الهجرة مانع أو مسقط لوجوبها. وعدم القدرة على الهجرة ذكره الله عز وجل هنا إلا المستضعفين، لكن من عدم القدرة على الهجرة في مثل هذه الأزمنة صعوبة ذلك. فليس معنى ذلك أنه يهلك نفسه بركوب البحار أو تخطي الحدود، هذا كله لا يجوز، وهذا من تعريض النفس للتهلكة. فلو كان الأمر لا يتم إلا بهذه الأمور فالهجرة ساقطة عنه ولا تجب عليه. نعم. السلام عليكم. يقول حفظكم الله بارك الله فيكم شيخنا: في قول الشيخ رحمه الله أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى آخر ما قال، فهل الأمر بالهجرة ووجوبها يمكن أن ينطبق حتى على بلد تكثر فيه البدع والضلالات أم لا، باعتبار أن هنالك من البدع التي تفضي إلى الشرك الأكبر؟ وما العمل إن كانت البدع والشركيات تتواجد في بلاد الإسلام نفسه بحيث صار الإسلام غريبا بين أهله؟ والله يا أخي الكريم، الهجرة قلت أنا الهجرة أنواع: هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه إذا كان الإنسان يستطيع الهجرة، ولكن في الزمن الآن قد يستطيع الإنسان بالسفر للعمل أو نحوه، فهذا نعمة يخرج من بلد الشرك. النوع الثاني أن يكون بلده فيه معاصي وبدع ومحدثات، فإن استطاع أن ينتقل من المكان الذي فيه هذه البدع فهو حسن، وإلا يجب عليه الدعوة إلى الله ونصح الناس وتوجيههم. فهذا من الصبر على الحياة، أن يصبر على ما يوجد من بدع أو منكرات، ولا بد أن يكون له دور في تغييرها. إن استطاع أن يخرج من هذا البلد، من هذه المدينة التي فيها هذه الأمور، إلى مدينة أخرى من العمل الذي يكثر فيه البدع إلى عمل آخر، هذا هو الواجب عليه إن كان يستطيع. وإن كان لا يستطيع فليفعل على قدر وسعه بغض المعصية، كما ذكرنا نحن في مجلسين سابقين في درجات إنكار المنكر ودرجات ترك هجران الرجس وأهله، وأنه درجات. كذلك في مثل هذه الأمور وأيضا البدع تختلف. إذا كان لا يستطيع أن يعني لا يستطيع الإنسان، البدع تختلف منها ما يكون البدعة فيها خاصة بفاعلها، ولا يعني يقع الإنسان أو يلزم الإنسان بالقيام بها، فهذه أهون من البدعة التي يطالب الإنسان بالمشاركة فيها. فمثلا يعني أنت لا تستطيع الانتقال من بلد فيه بدعة، لكن مثل بدعة الطواف على القبور أو إقامة بدعة المولد، هذه أنت لست مطالبا بأن تقوم بها، يعني لست ملزما بها، فهذه أهون من أن تكون في مكان تلزم فيه بالقيام بهذه الأمور. هذا يختلف البلد الأول عن الثاني. فالمقصود أن الهجرة درجات، وأن البدعة درجات، منها ما يكون بدعة يشترك فيها يلزم الإنسان بالاشتراك فيها، وبدعة إثمها على فاعلها، يكفي الإنسان البعد عنها وعن فاعلها وقت فعلها ومحاولة مناصحتهم وإرشادهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه أحسن الله إليكم: ما حكم الربح من الأنترنت مثل عمل إعلانات لشركة أجنبية وغيرها من المعاملات المماثلة لكسب المال؟ التربح من الانترنت مثل هو من البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، والتربح من في البيع وأن يكون لا أن يكون ليس فيه غش ولا غرر ولا ضرر، وأيضا أن لا يكون فيه يعني معاملة محرمة، كان يكون بيعا محرما أو إعلانا عن عن عن أشياء محرمة، هذا لا يجوز. أما ما سوى ذلك فالظاهر والله أعلم أنها جائزة، يعني كان يكون عنده ما يعني موقع فيه متابعين كثير، وتأتي الشركات عطورات وتقول تعلن لنا 15 ثواني 20 ثانية بمبلغ وقدره، هذا ما فيها شيء، لأن الشركة هذه تبيع عطور أو أقلام أو أثاث أو نحو ذلك. لكن لو جاءته شركة تبيع خمرا، تبيع أمورا منكرة، الدخان أو غير ذلك من المنكرات، أو تشترط عليه أن يكون هذا الإعلان مصاحب له أمور منكرة، نقول لا يجوز، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم سببه، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كان الإعلان لا البيع الذي يعلن عنه والمعاملة التي يعلن عنها حلال ليس فيها حرام، حتى وإن كان صاحبها غير مسلم، والأمر الثاني لا يستخدم في هذا الإعلان ما يؤدي إلى الحرام، فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، فدل ذلك على جواز التعامل في البيع والشراء مع غير المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.